هذه الشيلة بمناسبة زواج العريسين الشاب سالم بن علي بن يحيى بن عويج الناشري والشاب نايف بن علي بن يحيى بن عويج الناشري. كلمات وأداء الشاعر حسن الهيلي. مرحبا عد ما لبوا جموع الحجيج، مرحبا يا ضيوف شرفوا بن عويج، أبو يحيى يرحب والغلا في القلوب. مرحبا عد ما لحت بروق الغمام، يا ضيوف لهم قدر وغلا واحترام. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا سلامي سلام مثل طعم العسل، عند عزوة لهم صيت وشان ومحل، النواشر كرام وطيبين الأصل. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. رابعي رايته تنشر على كل ريع، كيف له صفنا مقدم وشانه رفيع، مجلس الرابعي للضيف دايم وسيع. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. سالم ونايف أبطال لهم شان شان، حفلهم حفل عامر يشبه المهرجان، والف مبروك يا عرسان والليل زان. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. بن عويج أجودي رجال وجه وجاه، أبو يحيى علي دايم يشرف نباه، بحر بالجود فايض من بيلحق مداه. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا علي وانعم أولادك عضود وسند، يحيى وأحمد وحمد يا وجوه السعد، هيبة الرجل منهم مثل هيبة أسد. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا علي عويج أخوانك أهل المقام، رحمة الله على أحمد كان الدرع وحزام، وحمد وحسين وانعم يا الرجال الكرام. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. والخوالة هلا لمداح نعم الرجال، حي الأولاد سالم مثل شم الجبال، أهل البل وذود من طياب الحلال. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب مرحبا. ابن سالم علي والنعم لك يا علي، وانت وانعم صليب الراس يا مهدلي، واحمد في جنبه ابراهيم ويجملي. مرحبا مرحبا في حفل سالم ونايف، عد ما قال وجود العرب مرحبا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عد ما قال وجود العرب.